ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. تضمنت هذه القطعة المباركة من خطبة الإمام السجاد سلام الله عليه جملة مضامين نحن بمسيس الحاجة إليها كل يوم، بل كل ساعة، بل كل لحظة تمر من حياتنا. أول ما بدأ سلام الله عليه بتوحيد الله عز وجل، قال: الحمد لله الذي لا بداية له. إنما لا تكون لله عز وجل بداية، لأنه لو كانت لله بداية يعني أنه لم يكن ثم كان، وإذا لم يكن ثم كان يعني أن وجوده مسبوق بالعدم، وإذا سبق وجوده بالعدم احتاج إلى علة تنقله من العدم إلى الوجود، لأنه وهو عدم يستحيل أن يوجد المعدوم نفسه بنفسه. القرآن يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بدون علة، إذا مسبوق بالعدم بدون علة مستحيل. إذا كان العلة نفسه صارت العلة نفس المعلول، وهذا أيضا مستحيل، لأنه وهو معدوم يستحيل أن يوجد نفسه. إذن فلا بد أن يحتاج إلى علة أو أن لا يحتاج. لا تخلو من أحد أمرين: إذا كانت له بداية وكان مسبوقا بالعدم، فإما أن يحتاج إلى علة تنقله من العدم إلى الوجود، وإما أن لا يحتاج. فإن احتاج إلى علة تنقله من العدم إلى الوجود ينقل الكلام إلى تلك العلة، أن تلك العلة أيضا من الذي أوجدها؟ فإن كانت أوجدت نفسها بنفسها فهو باطل، وإن وجدت من دون علة هذا أيضا باطل، فلا بد أن تحتاج إلى علة. ننتقل إلى العلة الثالثة، يأتي نفس السؤال والإشكال. ننتقل إلى الرابعة، يأتي نفس السؤال والإشكال، وخامسة، وهكذا حتى تتسلسل العلل والمعلولات. هذا المعبر عنه في لغة الفلسفة بالتسلسل. تسلسل العقلاء العقل الفلاسفة يقولون باطل، لسبب بسيط، لدليل بسيط له أدلة معمقة، لكن أختار لك هذا الدليل المبسط الوجداني. لأنه إذا صح التسلسل يعني إلغاء الوجود. ليش؟ لو أنك أردت أن تبني عمارة فأوكلت بناءها إلى زيد، زيد قال: أنا لا أبنيها حتى يوقع على ذلك عمرو، عمرو قال: لا أبني حتى يوقع مثلا بكر، بكر قال: لا أوقع حتى يوقع خالد، خالد قال: لا أوقع حتى يوقع سالم، سالم أحالها على غانم، وهكذا تتسلسل. إذا استمر التسلسل البناية تنبني أو ما تنبني؟ سؤال. إذا ظلت الشكل واحد يحيلها على الآخر بدون أن تقف تنبني البناية أو لا؟ ما تنبني حتما. فإذا وجدتها مبنية هذا معنى إيش؟ معنى وقف التسلسل. صحيح؟ نفس الوجود، وجود الكون بأسره ومنه الإنسان، دليل على أن التسلسل بالعلل والمعلولات واقف أو ماشي. لا ها دليل انه وقف. اذا التشلش الباطل تشلش الى ما لا نهاية ماذا؟ باطل. هذا يعبر عنه بدليل الوجدان. في ادلة كثيرة في الفلسفة ما ارغب ان ازجك في تفاصيلها لكن هذا دليل مبسط. فاذا اذا التشلش الباطل فلا بد ان نقف عند علة لا ماذا؟ لا علة قبلها، يعني غير مشبوقة بايش؟ بالعدم. لان متى ما فرضت انها مشبوقة بالعدم ايش تحتاج؟ تحتاج علة. شايف؟ اذا وقفت السلسلة عند علة لا علة قبلها يعني انها غير مشبوقة بالعدم، يعني لا بداية لها، لان الشيء الذي له بداية هو الشيء المشبوق بالعدم ثم يوجد فيقال ليست له فيقال له بداية. اما اذا لم يكن مشبوقا بالعدم فليست له بداية. فلذا قال رجل للامام علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله متى كان ربنا؟ الله متى وجد؟ قال: ويحك متى لم يكن حتى كان. باختصار متى لم يكن حتى كان، يعني هو شو وقت الذي ما كان حتى تقول لي متى وجد؟ هو دائما موجود. هذا السؤال متى وجد، هذا العين او المتى بتعبير فلسفي. المتى لما تقول متى، هذا المتى انما يجري على ما يحتويه الزمان، اما الذي ما يحتويه الزمان يتوجه لسؤال متى؟ ما يتوجه. كذلك سؤال عين ما يتوجه، لان العينية مكانية والله لا يحويه مكان كما لا يحويه زمان. الكيفية ايضا مخصوصة بالماديات، مخلوقات، الممكنات، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فلهذا في تعابير أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الله لا يوصف بالمتى ولا يوصف بالأينية ولا يوصف بالكيفية. هو الله الذي لا إله إلا هو والذي ليس كمثله شيء. طيب، هذا إذا فرضنا بأن العلة وقفت، إذا على من تقف؟ هذا الذي وقفت عنده العلة، يعني الذي ما مشبوق بالعدم، هذا هو الله. فيتبين هذا اللي تصورت أنت إلى علة قبله، هذا ليس هو الله. هذا الذي في كلامنا قلنا إذا فرضنا لعلة، العلة تحتاج علة، والعلة علة، وين ما توقف ذاك هو الله. هذا اللي قبله ليس هو الله. الله هو الذي لا علة له، ولهذا يعبر عنه بأنه واجب الوجود. بخلافنا أنا وياك، أنا وياك ممكن الوجود، ممكن يوجد وممكن ما يوجد، يبقى في كتم العدم. طيب، فإذن إذا احتاج إلى علة نجي نسأل هنا، يعني إذا كانت له بداية إن وجد من بعد عدم، لا تنسى السؤال، إذا وجد من بعد عدم فإما أن تكون له علة أو لا تكون. إذا لم تكن له علة وهو مشبوق بالعدم هذا باطل، لأنه قانون العقل أنه لكل معلول ممكن علة. ممكن يعني إيش؟ يعني غير واجب، يعني شيء مشبوق بالعدم ممكن يصير وممكن ما يصير. كل شيء من هذا القبيل لابد له من علة. فإذا فرضت عدم قبل ما يوجد يعني لازم تفرض لعلة. فإذا تقول بلا علة هذا يصطدم مع القانون العقلي. إذا تقول لا هذا ما يحتاج إلى علة، فثبت المطلوب، ثبت أنه ماذا؟ واجب الوجود تبارك وتعالى الذي لا شيء قبله وهذا ما وصفه به سيد الساجدين سلام الله عليه بقوله الحمد لله الذي لا بداية له، الدائم الذي لا نفاد له، الأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخر لآخريته. طيب ليش؟ فهمنا أنه ما لا أول، لكن ليش ما لا تالي؟ ليش ما لا آخر؟ شايف؟ السبب نفس السبب، كل شيء يثبت أنه ليست له بداية قطعا ليست له نهاية. ليش؟ لأنه هو ليش ما صارت إلى بداية؟ لأنه ذات ما تقبل العدم. شايف؟ مثل ما ذات ما تقبل العدم بالبدء، ما تقبل العدم وين؟ بالنهاية. فلهذا يعبر عن المولى تعالى بأنه سرمدي، ويعبر عنه بأنه أزلي، لا بداية له ولا نهاية له. لذا أعقبه بقوله الباقي بعد فناء الخلق. قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام، تخطيط الرباني للليالي والأيام ولمحتويات الليالي والأيام، قسم كذلك الأقسام، الليل النهار. وهنالك أيضا تفاصيل في هذا المعنى وحسابات شرعية وفلكية، وكلها ترجع إلى تقسيم الليالي والأيام، فتبارك الله الملك العلام. طيب، انتقل سلام الله عليه إلى القسم الثاني من هذه القطعة الرائعة، فقال أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. في واقع الأمر أوضح عبرة يعتبر بها الإنسان في الدنيا هو عدم دوامها على حق، دوام الحال من المحال كما قيل. الدنيا في تغير مستديم من حالة إلى أخرى، ما يستقر شيء فيها أبدا على وتيرة واحدة، لا سرورها دائم ولا كذلك نعم مساءتها دائمة، لا عافيتها دائمة ولا بلاؤها دائم، لا عزها دائم لا ذلها دائم، لا فقرها لا غناها، لا يدوم فيها شيء. هذا التحول ايش نفهم منه؟ نفهم منه ان الانسان ينبغي ان لا يغر بالحالة التي هو فيها اذا كانت خيرا، وان لا ييأس بالحالة التي هو فيها اذا كانت ماذا؟ شرا. اذا تلبس بالخير خل يمسك نفسه جيدا، لا يأخذ الغرور، لانه ما يدري على اي ساعة ينتقل إلى حالة أخرى، ينتقل إلى البلاء. إذا تورط ببلاء لا ييأس دائما، خلي يكون على أمل أن ينتقل إلى ما هو أفضل. وأفضل ما ينتقل إليه الإنسان وينتقل إلى دار عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني بتعبير آخر انظر بعيد، لا تقصر نظرك على الدنيا تبقى تنتظر أنه ايش وقت تتغير. افرض ما تغيرت الأمور بهالسرعة، راح يجي مغير الأحوال بأجمعها وهو الموت، يريحك من كل شيء. شايف؟ وش عندك عزيز فارق سابقا راح تشوفه تروح هناك تجتمع به، وش عندك عزيز بالدنيا هنا بعيد عنك تموت وهو بعيد عنك راح يلحقك هو تلتقون هناك. اذا تتمنى تجتمع وياه في بلدك وما ساعدت الاقدار، اذا ما تجتمع بوطنك وياه هناك راح تجتمع وياه، هناك اللقاء، تلتقي جميع الوجوه في ذلك اليوم. هذه الحقيقة التي لا محيص عنها لكل إنسان، لأن الحياة سلسلة دورات متوالية في واقع الأمر. لسنا بأول دورة على مسرح الدنيا، سبقتنا دورات ودورات، الآن نحن دورة من الدورات، جلسنا في هذا المكان وفي هذا الزمان، وكما تلاحظ نعم في قلوبنا آمال تعيش، ولكن قبلنا مرت دورات مثلنا تماما، بهم الكهل والشيخ والشاب، صغير والكبير، وفيهم نعم طموحات وفيهم آمال كانت، لكنه على ساعة تحطمت جميع تلك الآمال على التراب، وأصبحت تمشي عليهم من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بناعم الخد. سر إن اصطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. هذه هي الحقيقة التي سننتهي إليها بأجمعنا، شئنا أم أبينا. هذه نقطة. نقطة ثانية، أنك قد تؤمل طويلا وتحسب أن العمر يعطيك مجال وأن طويل، لا أبدا، ترى إقبال الدنيا يغريك بهذا المعنى. وإلا لو تدقق تحسب حساب علمي علمي علمي نعم، تجد أن عمرك في مسيرة الزمن أقصر من سفرة من سفراتك في عمرك. عمرك، التفت ليش أقول عمرك في مسيرة الزمن أقصر من سفرة من سفراتك في عمرك. أنت كم تسافر في عمرك؟ افرض على سبيل المثال 10%، افترض نعم نصف العشر، السافر مجموع كل أسفارك نصف عشر عمرك، فإذا عمرك مثلا 60 كم العشر؟ 60 6، افرض نصف العشر 3، افرض مجموع أسفارك بحياتك كلها تألف نصف العشر 3 سنوات. لكن تعال انسب عمرك إلى مسيرة الزمن، كم يطلع مسيرة الزمن الذي بدأت زمنك أنت، بدأت بعالم الذر، ثم انتقلت إلى عالم الأصلاب، ثم الأرحام، ثم الدنيا، ثم البرزخ، ثم الآخرة. بالله عليك انسب هالستين سنة إلى هالمسيرة الطويلة، تطلع نصف العشر أصلا، تطلع نسبة حقيرة جدا لا تكاد تذكر. ما قيمة العمر؟ هو هذا العمر الإنسان الذي علق عليه آمال كثيرة؟ أبدا. هذه نقطة. نقطة ثالثة، أنه ليس بالضرورة أنه يضربك الشيب وبعد ذلك نعم تنتقل إلى الله، لا، القضية ما مربوطة بشيب الواقع، ولا مربوطة بمرض الشيخوخة، ولا مربوطة بمرض العضال معين، إنما هي مربوطة بقدر، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. أتذكر أنه أحد أساتذتنا في الطب العدلي كان في كلية الحقوق رحمة الله عليه، كان يذكر هالمثال لما يمر بموضوع السكتة القلبية، يقول شائع على ألسنة الناس أنه فلان مات بالسكتة القلبية، لكن يقول هذا اصطلاح غير علمي، المفروض أن يقال مثلا مات أجاركم الله بالجلطة مثلا، أو مات بالأمر الفلاني. أما في الحقيقة يقول علميا هو كل إنسان ما يموت إذا ما يسكت قلبه، فهو كل إنسان يموت بالسكتة القلبية، إذا ما يسكت قلبه كيف يموت؟ لابد أن تسكت القلوب بأجمعها، ما يبقى قلب نابض أبدا، مصير الجميع إلى السكتة القلبية، هذا كل نفس ذائقة الموت. سليمان على عظمته، هذا الرجل الذي هو نبي ولله وآتاه الله ملكا في الحقيقة فريدة، شخرت له الجن والإنس، وبني قصره المشيد وفيه قبة من قوارير على ما قيل، وصعد يتصفح حتى دخل هذه القبة، وكان متكئا على عصاه والجند والحرس على الباب من الجن والإنس الأثنى، وإذا به يرى شخصا آخر معه في الغرفة، الملك يتمثل، قال تعالى في مريم أن جبرائيل تمثل لها ملكا بشرا سويا، أليس كذلك؟ كذلك تمثل ملك الموت عليه السلام لسليمان، تمثل له بشرا سويا، قال له من أنت؟ قال أنا الذي أدخل على الملوك بغير إذن منها. قال أما رأيت حجابي حراشي إلى آخره كيف دخلت؟ قال أنا أدخل على الملوك بغير إذن منها. قال أما تأذن لي أن أنزل أعطيني مهلة حتى أودع؟ قال أبدا، ما بقي من عمرك شيء. ثم استل روحه سلام الله عليه. لذا القرآن الكريم يقول فلما قضينا عليه الموت، ما دلهم عليه إلا على موته، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لأن ظلوا مدة ينتظرون، ما يتجرأ واحد يقترب منه، مدة ينتظرون وهو على عصاه متوكئ. شقد واحد يسأل يقول ما فقد توازن لما مات؟ لابد في متكئ آخر، وإلا على القاعدة يفقد توازن فيسقط. وهالشكل القرآن أجمل، القصة إجمال خلاص. فلما جاءت هذه العربة أكلت العصا كسرت سقطت، سقط هو، أحسوا بصوت ربدة باصطلاحنا، حين ركض وإذا به ميت، وفهموا أنه ميت من مدة. فلهذا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني هل انتظار. ولهذا الحكماء يقولون الانتظار قطعة من النار، لما تواعد واحد لا تعلقه، لأن الانتظار قطعة من النار. ويأخذون هذه الحكمة من الآية، يقولون المقصود بالعذاب المهين يعني الانتظار، هذا الانتظار الطويل اللي ينشأ عن خلف وعد أو مشاكل، هذا الحقيقة فيه نوع من العذاب النفسي. طيب تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولذا المرحوم الشيخ صالح الكواز في قافيته يقول أما في بياض الشيب حلم لأحمقي به يتلافى من لياليه ما بقي، أما في العلا بانوا نذير لسامع فإن مناديهم ينادي الحق الحقي، فهل تؤمن الدنيا التي هي أنزلت سليمان من فوق بناء المحلق، وسيان عند الموت من كان مصحرا في الصحراء ومن كان في جوف الخباء المسردق. هذه هي الحقيقة التي يسجلها زين العباد عليه السلام بقوله قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية ممن كانوا أطول منكم أعمارا وأعمر ديارا وأبعد آثارا وأكثر أموالا، أفنتهم أيد الزمان واحتوتهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم ومزق أوصالهم، غير شمائلهم، أزال محاسنهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ لما دخل عزرائيل عليه السلام على بعض الأولياء ليقبض روحه قال هلا بعثت لي رسولا؟ قال أين أبوك؟ قال ذهب. أين أمك؟ ذهبت. أين فلان؟ ذهب. قال كل هؤلاء رسلي إليك، ولكنك لم ترتب أثرا، أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات هيئات، لا بد أن تنقلوا من قصوركم إلى قبوركم حزينين غير مسرورين، وفرقين يعني خائفين غير فرحين، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال. فكم من مجرم قد استكملت عليه الحسرات. الإمام سلام الله عليه يقول هذه الفرصة استغلوها، واطمئن أن الله لن يقبض روح عبد حتى ييأس من توبته. هذا من كرم الله عز وجل. لاحظ يعني هذا الذي يقول ارجعوني، هذا الحقيقة ما له معنى كلامه إطلاقا، لأن لو كان بأمل كان الله ما يموت أساسا حتى يرجعه. لا، الله عز وجل هذا ورد بالآثار الشرعية، لن يقبض روح عبد حتى ييأس من توبته. وإلا لو يدري هذا يصير براسه خير يخليه يعطيه مهلة، لأن الله أرأف أرحم بالعبد من الأم بولدها. ولكن أحيانا هذا يصل إلى درجة ما يؤمل منه الخير، وخاصة إذا ضرب في العمر البعيد وبعد باقي على منكراته لا تأمل منه خير. هذا إذا يؤمل منه خير هو لما جاوز 40 مثلا، أو ضرب 50، دق 50 ونبع الشيب، الشيب عنوان المنية وهو تأريخ الكبر. فإذا رأيت الشيب عم الرأس فالحذر الحذر. القرآن يقول وجاءكم النذير. فالخلاصة إذا بلغ هالمرحلة ولم يتب هذا معناه ما في أمل في الواقع. ولذا جاء في بعض الآثار أنه من بلغ 40 ولم يتب مسح إبليس على وجهه وقال بأبي وأمي وجه لا يفلح أبدا. مفروض أنه يتوب، لكنه تلاحظ كلما يكبر مع الأسف، مالي كلما كبر سني كثرت خطاياي. هذا من علامات اليأس من رحمة الله عز وجل. إنسان يبلغ هالمرحلة وما في أمل، ومع ذلك الله عز وجل يقول أنا لو أنتظر بي خير أتركه. هذا شيء أثر في سلطاني؟ أموت الشال وأطي بعد 10 سنوات ينقص من سلطاني؟ لا أبدا، بس ما بي خير، ومع ذلك يروح يقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا. والعجب العجاب أنه الله يقول إذا رجع أيضا ما بي خير. لا إله إلا الله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يقول هذا لما يصير في قلب الشدة يستغيث بنا رجعوني، لكن إذا رجعنا لا يرجع إلى وضع السابق. شايف بعض الناس إذا يمر بها البلاء تتعظ من البلاء وتستفيد منه بشكل دائم، وفي بعض ناس لا، أول الشدة تتغير، أول ما يضربها البلاء هي تكون في نعمة الأمة، يأخذها الترف إلى أن يضربها البلاء. إذا ضربها البلاء انكسرت شوكتها، فإذا رفع الله البلاء قسم يبقى على استقامته وقسم لا يرجع إلى ما كان عليه. بصراحة أنا قبل أيام يعني أحد الإخوة يقول لي ما أدري بعض الناس الواقع لما ضربنا البلاء ونعم وأحاط بنا الطاغوت نعم في حملته السابقة، يقول شفت ناس رجعت إلى الله، يعني كانوا مغرورين جدا، بس يقول لما ضربنا البلاء شفت لا بعض الناس هونوا، لكن بمجرد أن أزاح الله عنا الطاغوت تنفسنا الصعداء رجعوا الى وضعهم وامر. وليش؟ وخليك على استقامتك ها؟ خليك مستفيد من التجربة. هذه النذر القرآن يعبر عنها نذر، مثلات يسميها، يقول المفروض ان تتعظ بما يمر بك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. بعد يقول صلوات الله وسلامه عليه: فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، فكم من مجرم قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهم في منازل بلوى همود، في عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه القطعة تنضم إليها القطعة التي قرأتها بالأمس، فتكمل بهذا خطبة سيد الراكعين والساجدين وزين العباد والعابدين سلام الله عليه، التي تعتبر من عيون الخطب الواردة عنهم سلام الله عليهم، وكل كلامهم وكل خطبهم عيون. تدري هالخطبة هذه ايش اخذت ما اخذها من ذلك الجمع؟ جمع بعد محشد يزيد، ايش تتصور مجلس الدولة الرسمي ومحشد به الوزراء، كبار الموظفين، أعضاء الأسرة الحاكمة الأموية، عملاؤهم، زبانيتهم، ومعهم من معهم، جامع الجمع هذا. أثرت الخطبة بهم إلى درجة يقول: ضج المجلس بالبكاء، وخاف يزيد انقلاب الأمر عليه. ولهذا يقال أنه بعد خطبة الإمام السجاد عليه السلام وخطبة زينب عليه السلام عجل يزيد بإخراجهم من الشام لئلا ينقلب الأمر عليه، وبقت آلام الشام، غصص الشام بقت تجري في حناجر الإمام سلام الله عليه. ولذا كان إذا بكى يسأل: ما أشد ما مر عليكم؟ يقول: القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن مخدر شبيت لنا قبل يوم كربلا؟ يقول له: سيدي السبي طويل، أي مرحلة أمر وأشد؟ قال: الشام الشام، لأن دخلنا الكوفة والناس يبكون، أما دخلنا الشام والناس في فرح وسرور. ثم لما وصلنا باب الساعات ربقونا بالحبال، والإمام سلام الله عليه مغلل بالأغلال: يا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يراني يزيد في البلاد أشير، أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين أمير، وينك يا بويا عني، ولك يا ابويا عني، اي وراعي الحمية عم يا ابا الفاضل، ولك يا ابويا عني وراعي الحمية عم، وانا عضيد الاكبار بدر العلا والتم، قيادنا كلم اللحم وقياد شراب من دم، وانا عليل وصابر ليش العدا يقيدوني، يقول بعضهم لما دخلت الشام في تلك السنة، وظاهر الرواية عن سهل الساعدي رحمه الله، نظرت إلى زين العابدين عليه السلام حين جيء به مغللا بالأصفاد مقيدا بالجامعة، قلت له سيدي هل تأمرني بحاجة أقضيها لك؟ قال نعم يا سائل، أطلب ثوبا خلقا. قلت لماذا سيدي آتيك بثوب جديد، ليش ثوب خلق؟ قال لي يا سائل أريد أن أضعه تحت الجامعة فقد أكلت لحم عنقي. عليكم عليكم يا أهل بيت المجد راحت، عليكم عليكم عليكم جبال من الهضم مرت، عليكم اغلال وجامع برقبت، عليكم بهالحالة ودخل ديوانية يا نمية يا يا. وهكذا حتى أدخل إلى مجلس يزيد ابن معاوية، يلتفت الإمام إلى يزيد، قال له يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله لو رأنا بهذا الحال؟ يقولون فأمر يزيد بالحبال فقطعت، ثم أمر بمبرد بردوا الجامعة الحديدية حتى رفعوها عن عنق الإمام، فاندفع الدم كأنه ميزاب، وعمته زينب تنظر إليه. بس العليل الظل شريده يصفج وسف يا حسين بيده، ويقول ابوي اليوم اريده. بقيت هذه الاثار اثار الجامعه حتى والامام نعم جثة على صخرة المغتسل. يقول جابر الجعفي لقد سمعت أنين الإمام الباقر عليه السلام وهو يغسل جسد زين العابدين سلام الله عليه، ولكن بين أنا كذلك وإذا بنشيجه قد ارتفع، ورأيته دخلت رأيته قطع الغسل جلس جانبا يبكي، قلت سيدي ما الخبر؟ قال لي يا جابر لقد رأيت أثر الجامعة والأغلال في جسد والد زين العابدين، انهض يا ابويا وشوف قيدي بالسلسلة الورم وتجيدي، ويشوفني الباقر وليدي آية ويسرى بزين العابدين. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، عجل اللهم بهلاك الطاغية العفلقي وحزبه المجرمين، أدر دائرة الشوء على الكافرين والظالمين والمنافقين، واجعلنا بينهم سالمين منصورين. تقبل اللهم عملنا والمؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع لا سيما إلى روحي المرحومين الحاج زيد الكاظمي والحاج نور الكاظمي وجميع من مات على الإيمان، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.